الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيعني يبين إن شاء الله عز وجل كيفية الحصول على قائمة بكتب مؤلف أو مصنف، اللي هو ثبت المؤلف، يعني مجموعة الكتب التي صنفها، لأن ده في إطار الإجابة عن سؤال طرحناه في مجموعة التليجرام مدارسة كتب العلم الشرعي في إطار دورة شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فكنا طرحنا سؤال باللي احنا عايزين 30 مصنف من مصنفات ابن حجر رحمة الله عليه، ويعني هذا الفيديو للمساعدة في ذلك. طبعا في علم اسمه علم البيبلوغرافيا، هذا العلم بيهتم بإحصاء مؤلفات المصنفين والكلام عن المصنفين وغير هذا، علم يعني مساعد للمكتبات وغير ذلك. ومن أشهر من يتميزون في هذا العلم أستاذنا الدكتور عبد الستار الحلوجي حفظ الله تعالى، وله كتاب في مصادر التراث العربي الإسلامي. المهم إن إحنا عندنا في كتب مشهورة في المجال دوت، منها كتاب معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف إليان ساركيس الدمشقي، وهو كتاب يعني بيهتم بالترتيب الهجائي الدقيق لأسماء المؤلفين، لأن طبعا في طريقة للترتيب حسب المؤلفين وفي حسب الكتب، يعني كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون بيرتب حسب عناوين الكتب. عايز الكتاب تشوف الترتيب بتاعه وتوصل للكتاب وتلاقي الكتاب والمؤلف، وهكذا. عايز أيضا زي لكشف الظنون وكتاب الزريعة، لكن الكتب اللي احنا هناخدها دلوقتي أو الكتابين اللي احنا نتكلم عليهم بيرتبوا حسب المؤلفين أو المصنفين. لما أنت تكون محتاج كتب مصنف محدد بتخش على الكتب دي. معجم المطبوعات العربية والمعربة يعني ده بيهتم بما تم طبعه، وطبعا في حاجات هو ذكر ان هي غير مطبوعة لكن طبعت بعد ذلك، ففي ترتيب هجائي دقيق. يعني هو لما يرتب هيرتب كالآتي، بيهتم بمسألة الكنية واللقب والكلام ده لسهولة الوصول الى ايه، الى المعلومة. يعني مثلا هنا إبراهيم بدأ مثلا بحرف الألف، فمنها مثلا إبراهيم، هتلاقي جايب كل إبراهيم، إبراهيم أفندي، إبراهيم الرشيد، وطبعا الصفحة مقسومة اتنين، يعني تخلص الأولى تخش في التانية، إبراهيم إبراهيم. إحنا بندور على مين؟ بندور هنا في معجم المطبوعات العربية هندور على ابن حجر العسقلاني، اللي هو بيرتب حسب المشهور، حسب الإيه؟ المشهور، لأنه مش هيرتب حسب الاسم للمصنف، لأن ده بيكون في الغالب مش معروف لعدد كبير من الباحثين. يعني ما حدش كتير يعرف ان ابن حجر اسمه احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر العسقلاني، لكن هو اسمه ابن حجر العسقلاني. احنا ندور على ابن حجر، يبقى هو بياخد في الاعتبار ايه، ابن وابو والكنية واللقب والكلام ده، ابن حجر الايه العسقلاني. ما زلنا في الالف، ان يعني ننزل شوية عشان الوقت. ابن اجي الروم، ابن ابي شامة وأبو شامة، دخلنا في ابن إياس ابن الأنباري، احنا دخلنا ابن بطوطة ابن بطريق، طيب ابن البيطار ابن دومرت، ابن جابر، يبقى عدنا ايه، عدنا ابن حجر. زلنا لا لسه الحق طبعا بعد الجيم، ابن جماعه، وهكذا دخلنا في حرف الايه الحاء بعد ابن حجر، وننزل معاه كده هنلاقي ابن حجر العسقلاني. نعم، وبيدي طبعا تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة إن أمكن، وبيدي اللقب المشهور بيه وكان قاضي القضاة، بقى كان لقب الآخر شهاب الدين والكنية، وبيدي الاسم المعروف بابن حجر، تمام؟ وبيدي يعني شيء مختصر عن ترجمته، لكن الأهم هو موضوع الايه؟ الكتب. قالوا من تصنيفه غير المطبوعة، وذكر التصنيفين، لكن التصنيف ده طبعه بعد ذلك، تمام؟ وذكر بقى ايه المطبوع في وقته هو. الإصابة في تمييز الصحابة بلوغ المرام، خش طبعا على الجزء اليمين لأن دي الصفحة، هو عبارة عن صفحتين يعني. تخريج أحاديث شرح الوجيز، تعجيل المنفعة، تعريف التقليص، وهكذا. هو ذكر هنا 22 ايه كتاب ليه قبل ما يخش بعد كده الترتيب على ابن حجر الهيثمي. هو ابن حجر الهيثمي الشافعي المعروف، لكن هو كاتبه الهيثمي، تمام؟ وهكذا. دي طريقة لمعرفة الإجابة عن السؤال. بعد ذلك عندنا كتاب آخر وهو هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي. طبعا الصفحة هنا برضو مقسومة نصين، ودي من عدد كتب الفهارس والمعاجم اللي بيقسموها نصين يعني. أدي بدأ بالألف ابن أبي إياس، بس الترتيب بقى مش هنا على ابن أبي إياس ولا الجرير ولا الرقاشي ولا الكلام ده كله. الترتيب هنا على الجريري، نعم الجريري. الترتيب هنا على الاسم اللي هو آدم، بدأ بآدم. فهو إسماعيل باشا البغدادي كان بيرتب على الاسم، بس ترتيب هجائي مش دقيق زي معجم مطبوعات. بيرتب على ايه؟ على الاسم، وحاطط الكنية وحاطط الشهرة ده للتيسير، لكن الترتيب مش عليه. انا عايز اجيب ابن حجر دلوقتي مش هلاقيه في الترتيب ده، هلاقيه في احمد بن علي بن محمد. عشان كده البحث في هدية العارفين اصعب شويه من معجم المطبوعات، لكن هدية العارفين فيه يعني كتب كثيره. فانا دلوقتي عايز ابن حجر، لا انا هدور عن طريق ايه؟ احمد ابن علي ابن محمد. فالمفروض انا هنزل لايه؟ ادور على احمد. هنا ابراهيم اهو. في طريقه تانية اسهل اقول لك عليها يعني، لكن ابراهيم لسه هوصل الى هنا. طبعا ابن الاخشيد ده الشهرة، ابو بكر ده الكنية، مش بيرتب عليه وحطه للتسهيل فقط، لكن هو ايه؟ ابو بكر ابن احمد. هنا هو شغال في احمد، هو احمد ابن محمد، احمد ابن محمد طبعا ابن علي قبليه. يبقى نطلع فوق، هو برضو ترتيبه مش بنفس الشهرة. للتيسير عشان الباحث يعني ما يتوهش في المسائل دي، نعمل ايه؟ هو عامل كشاف في الاخر للوصول للمراد بسهولة، عبارة عن جدول ايه للاسامي مرتبه على الحروف يعني. اهو نفس الكلام عشان ما تقعدش تتوه في المعجم كله. فادي ادم، ابان، ابراهيم. بقى خش على ابراهيم، احنا مطلوب مننا احمد، ابراهيم بن احمد. طبعا الصفحه برضو مقسومه نصين، ابراهيم كل ده ابراهيم، تمام؟ ابراهيم ما زال ابراهيم. طبعا انا بدور، بمسك الكتاب وادور، ايضا ما زال ابراهيم. ابحث احمد، ما زلنا بنبحث عن احمد بن علي، احمد ابو بكر، احمد بن ابي الفتح، احمد بن احمد، احمد بن ادهم، احمد بن اسماعيل، احمد بن الحسن. لسه نفضل ندور. احمد بن عبد الرحمن، قربنا نوصل لاحمد بن علي، احمد بن عبد العزيز، احمد بن عبد، هنوصل لايه؟ احمد بن عبد المنعم، احمد بن عبيد، احمد بن عثمان، احمد بن علي. لا، ان احمد بن علي اهو، احمد بن علي من ابن الاخشيد ابن كذا، بعد كده ابن حجر العسقلاني. بيحط الشهره على اليسار في الايه، في الكشاف ده، صفحه كام؟ 128. اروح لصفحه 128، احمد بن رجب، احمد بن محمد، احمد بن علي، احمد بن ايه؟ ابن علي. وحط ابن حجر العسقلاني عشان خاطر ايه؟ سهوله البحث. لكن هو استعان بالكشاف اللي في اخر المعجم او في اخر الكتاب، هو اللي ييسر الامر ان شاء الله. وطبعا بيذكر سطرين ثلاثة عن المصنف واسمه ونسبه والميلاد والوفاة. وبعد كده المصنفات بقى، هنا مصنفات كثيرة كما ترى، أكثر مما في معجم المطبوعات. يعني سبحان الله، معجم المطبوعات أسهل في البحث، لكن مصنفاته ممكن يكون، لأنه بيعتمد على المطبوعات، خلي بالك بيعتمد على إيه؟ على المطبوع فقط. وفي أشياء هو يعني لم تطبع في زمن كتابة الكتاب، لكن هنا يعني يذكر كثيرا من المؤلفات والمصنفات. يعني بكده نكون قدرنا نجاوب على السؤال، والمسائل دي مهمة جدا إن طالب العلم يجرب بنفسه وما يعتمدش على الإنترنت، وإن يكتب في جوجل قائمة بأسماء كتب ابن حجر يجي له من موقع ولا الكلام ده، دي مش ما ينفعش يكون مرجع. المرجع لابد أن يكون كتاب، فتكتب في كتاب هدية العارفين أو في معجم المطبوعات أو في كتاب كذا صفحة كذا والجزء الفلاني. هذه الطرق يعني مهمة جدا لحصول على المعلومات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.